صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال. أما بعد أحبتي الكرام، تصحيح المفاهيم، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة، وأسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أن تصحيح المفاهيم هدف أصيل من خطبة الجمعة، بل هو هدف أصيل للوحي قرآنا وسنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كذلك لأن الناظر في مجتمعنا وواقعنا لا تخطئ عينه البون الشاسع والفرق الكبير بين الواقع المؤسف المرير والمنهج الرباني الساطع المنير الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من الزيغ عنه، فقال كما في سنن ابن ماجة، قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث هذا والشاهد منه: فعليكم بما عرفتم من سنتي. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك لنا منهجا نقيا صافيا، وحذرنا من الزيغ عنه، وتوعد الزائغين بالهلاك، وحضنا على التمسك بسنته. لكن الحق أن كثيرا من جماهير المسلمين قد زاغوا عن هذا المنهج واستبدلوا به مناهج أخرى من هنا وهناك وهنالك، حتى صرت ترى فرقا كبيرا بين حياتنا وحياة الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن أعظم تجديد للدين تجديد المفاهيم الصحيحة، وهذا هو الدافع إلى اختيار هذا الموضوع. طيب، ما السبب في الخلل الذي طرأ على المفاهيم عند كثير من المسلمين؟ السبب الأول: الانصراف عن العلم الشرعي ومصادر الإسلام الأصلية القرآن والسنة. من منا إلا من رحم الله تعالى يحرص على اقتناء كتاب في التفسير الميسر يقرأ فيه وأهل بيته وعياله حتى يفهموا ويفقهوا كلام الله عز وجل؟ من منا إلا من رحم الله عز وجل يحرص على اقتناء كتاب ميسر في السنة كشرح رياض الصالحين مثلا للعلامة العثيمين وغيره، يقرأ فيه هو وأهل بيته وعياله حتى يفقهوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الانصراف عن العلم الشرعي وتعلم مصادر الإسلام الأصلية تسبب في الانحراف في المفاهيم الصحيحة للإسلام. ترى الوالد يحرص على أن يحصل ولده في اللغة الإنجليزية على الدرجة الكاملة، وإن نقص درجة عاقبه عن نفسه، وهذا أمر طيب، نحن نريد أيضا التفوق وندعو إليه في كل العلوم ليس فقط في العلم الشرعي أبدا، وإلا كيف نعمر الأرض؟ نحتاج إلى الفيزياء وإلى اللغات وغير ذلك، لكن صرنا نطالب بالموازنة بين هذه العلوم الإنسانية والدنيوية وبين العلم الشرعي الذي هو الأصل وهو سبيل النجاة والنجاح الحقيقي. السبب الثاني لانحراف المفاهيم هو الجري وراء العادات الغربية. نعم، ترى هذا ظاهرا خاصة في أزياء الشباب ومظهرهم مظهر الشعر والثياب، بل والله في بعض المحجبات. وقضية الحجاب قضية مريرة تحتاج إلى كلام كثير قد يأتي بعضه إن شاء الله تعالى. بسبب ماذا؟ تقليد الموضة. إذن أيها الأحبة، الموضوع جد خطير ويحتاج إلى العناية وإلى الإنصات. وقد ذكرت لكم في الخطبتين السابقتين طرفا من المفاهيم الخاطئة وتصحيحها، فقلت لكم أن الدنيا دار ابتلاء وآلام، وأن الجنة هي دار السلام. من بعض الناس يظن أن هذه الدنيا تصفو له، أبدا، هذا الصفاء والسلام في الجنة، إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، هناك في الجنة وليس في الدنيا. وبينت لحضراتكم أن هذا الابتلاء امتحان يكون بالخير والعطاء كما يكون بالشر والمنع، بل أن الابتلاء بالخير أخطر وأصعب. لماذا؟ لأنه في الظاهر إكرام، وقد يكون في الحقيقة استدراجا. وقد بيّن الله عز وجل ذلك في القرآن في سورة المؤمنون، حيث قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. المجرم الذي فتح الله عز وجل له الدنيا، هل هذا إكرام من الله؟ لا أبدا، بل هذا استدراج والعياذ بالله، ليزداد إثما فتزداد عقوبته. إذن الابتلاء بالخير هذا أصعب، لأنه قد يكون استدراجا، ولأنه في الغالب يطغي وينسي كما قلت لحضراتكم بما لا يحتاج الإعادة والتفصيل. بينت لحضراتكم كذلك الأمر الثالث، وهو أنه ليس في قدر الله شر محض أبدا، بل القدر خير وشر، لكن حتى الشر فيه خير، فيه خير، بل قد يكون المنع من الله عطاء. نعم، في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ذات يوم فقال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب بالقاف الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الذي لم يقدم من ولده شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن معنى الرقوب. الرقوب هو المحزون بموت ولده، كلما ولد له ولد مات هو محزون مصاب مبتلى، نسأل الله السلامة. وأجاب الصحابة إجابة صحيحة بالمعنى اللغوي، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة الصحيحة بالمعنى الشرعي، فقال: بل هو الذي لم يقدم من ولده شيئا، الذي هو أولى بالحزن، الذي لم يمت في حياته أحد أولاده فيقدمه لله سبحانه جل وعلا بالصبر والاحتساب، فيجده يوم القيامة فرطا وسلفا وسبقا له إلى الجنة. وهذا أسوقه إلى أحبابنا الأبطال من أهل الشام وفلسطين، الذين يقدمون من أولادهم كل يوم لله سبحانه جل وعلا: لا تحزنوا، نحن أولى منكم بالحزن، افرحوا استبشروا، هؤلاء الأولاد سبقوكم إلى الجنة بإذن الله سبحانه جل وعلا. بيّنت لكم كذلك أمرا رابعا، لكنني لم أقف معه وقفة كافية، أن القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. كيف؟ القدر يحتج به عند نزول المصيبة فيتسلى المسلم ويقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. وفي الدعاء الذي سمعناه في الخطبة الماضية يقول المؤمن ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فيسكن قلبه ويرضى عن الله ويندفع الهم. هذا صحيح في المصائب لكنه قبيح في المعايب، فلا يحتج إنسان بالقدر على فعل الذنوب. بعض الناس يسرف على نفسه في الذنوب، تقول له اتق الله، يقول هذا قدر الله قدره علي، كيف أدفع هذا القدر عن نفسي؟ هذا كلام مغالطة كبيرة جدا. جاء رجل من هذا النوع وقد سرق، وجيء به إلى أمير المؤمنين عمر الملهم وأراد أن يتذاكى عليه، فقال يا أمير المؤمنين تقطع يدي وقد سرقت بقضاء الله وقدره، يعني أنا معذور، هذا القدر هو الذي. فقال له أمير المؤمنين عمر سرقت بقضاء الله وقدره ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره. فالقدر لا يحتج به في الذنوب والمعايب، وهذا سوء ظن بالله واتهام له حاشاه جل وعلا بالظلم، أنه أجبرك على الذنب ثم حاسبك عليه. والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يفعل أحد معصية إلا إذا كانت نفسه تميل إليه، هذا هو الحق. لكن من أسرف على نفسه واتبع هواه يبحث عن الشماعات الوهمية التي يعلق عليها قبح نفسه، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا، بل يضيف إلى عيوبه عيبا جديدا وهو سوء الظن بالله. كذلك أيها الأحبة، من المفاهيم التي تحتاج إلى ضبط وتصحيح مفهوم التوكل على الله بين الاعتماد على الأسباب وتركها بالكلية. التوكل على الله بارك الله فيكم من أعظم العبادات القلبية، ومعناه الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب. والناس فيه طرفان ووسط، الطرف الأول يعتمد اعتمادا كاملا على الأسباب، هو يأخذ بالأسباب لكن يتعلق قلبه تماما بها، فيقول لولا الطبيب لمات الولد، أين الله؟ ليس على بالي. لولا الطبيب ما أنجبت زوجتي، لولا الحارس لسرق المصرف. هذا قدح في التوحيد، لا بد أن تقول لولا فضل الله أن وفق الطبيب وأن نبه الحارس وأن فعل كذا وكذا، فهذا خطأ. الخطأ الثاني ترك الأسباب بالكلية بزعم وحجة التوكل على الله، وهذا ليس توكلا شرعيا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون، يعني لا يحملون معهم الزاد والميرة، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا يكون التوكل شرعيا إلا بأمرين، الأول الأخذ بالأسباب المادية المألوفة، الأمر الثاني الاعتماد على الله مسبب الأسباب سبحانه جل وعلا. مفهوم القوة، كثير من الناس، بل كان هذا أيضا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ينظر إلى القوة على أنها قوة العضلات وفقط. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما تعدون السرعة فيكم؟ السرعة بالصاد، قالوا الذي لا يصرعه الرجال، هذا هو القوي الفتي البطل الذي لا، وهذا قوي حقا، وهذه القوة بالمناسبة مطلوبة. وأنا أحث نفسي وإخواني خاصة الشباب على الأخذ بأسباب القوة بالرياضة وبالحمية وغير ذلك، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله، هذا ليس مذموما. المقصد أن القوي حقا أمر آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. قال الإمام النووي: وهذا الذي لا يقدر عليه أكثر الناس بخلاف الأول، قوة العضلات أكثرنا يقدر على الأخذ بأسبابها، لكن أن تملك نفسك عند الغضب. أجب عن هذا السؤال بينك وبين نفسك: ما هو حالك عندما يغضبك أحد الناس؟ ما هو حالك عندما تغضبك المرأة؟ كثير من الرجال يضرب ويسارع إلى الضرب والتعنيف والتقبيح، ويظن أن هذا من الرجولة، بل يتوافى بعض الشباب يوصي بعضهم بعضا: لا بد أن تشد الوطأة على المرأة من أول ليلة حتى تستقيم لك. هذا مخالف لهدي سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فقد قال عمر بن الخطاب يوما: يا رسول الله، النساء زئرن، فرخص في الضرب. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب. طبعا كيف رخص فيه؟ يعني ضربا غير مبرح، لا يضرب وجها، لا يكسر عظما، لا يجرح ولا يخدش ولا يقبح. إذا نظرت إلى هذه الضوابط تجد في الأخير أنه ليس بضرب، شيء من العتاب والتأديب الهين اللين. فضرب الصحابة، الصحابة وضربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل بيت محمد 70 امرأة كلهن يشتكي الرجال، لا تجدون أولئك خياركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: مفهوم الغنى والفقر مفهوم عويص يحتاج إلى تصحيح وضبط. ذهب أبو هريرة يوما إلى سوق المدينة فقال: أنتم هنا وميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فهرول الناس، ووقف أبو هريرة ينتظرهم، فذهبوا ثم رجعوا. قال: ما بالكم؟ قالوا: ما وجدنا شيئا. قال: ألم تجدوا أحدا في المسجد؟ قالوا: بلى، وجدنا أناسا يتذاكرون الحلال والحرام. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يبقى لكم. مفهوم الغنى والفقر في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس الحقيقي. لماذا؟ لأن الإفلاس الذي قصده الصحابة يزول، يزول بالموت أو يزول باليسار الذي يحدث في أي وقت، بميراث، بمنصب، بوظيفة. هذا الإفلاس أمره سهل، لكن الإفلاس الحقيقي هو الذي يكون يوم القيامة، حيث لا ريال ولا دولار ولا صرافة، إنما هي الحسنات والسيئات. فاحذر أن تكون في رقبتك حقوق للعباد، رواتب عمال، مظالم، غير ذلك، احذر، تحلل منها اليوم قبل الغد، قبل ألا يكون درهم ولا دينار. مفهوم حسن الظن بالله فيه خلل عند كثير من الناس. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن قوما خرجوا من الدنيا غرتهم أمان المغفرة، الله غفور رحيم، وأين عقاب الأليم؟ غرتهم أمان المغفرة فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وثم مفاهيم أخرى تحتاج إلى وقفات، لكن خشية الإطالة أكتفي بما قيل. هذا غيض من فيض وقليل من كثير، وأسأل الله أن يقدر لنا البقاء واللقاء حتى نتذاكر غيرها من المفاهيم إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما